قال العلماء: وجه المناسبة أنهم لما أخفوا قيامهم بالليل وأخلصوه لله فإن الله أخفى جزاءهم، لما لم يعلم قيامهم في الدنيا لله عز وجل أخفوه في الليل، أخفى الله جزاءهم في الآخرة، لأن الجزاء من جنس العمل، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أي نعم، هذا مثل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم، إنه لا يعلم ما أعد الله لعباده في الجنة إلا الله سبحانه وتعالى. وإن كان إنه أخبرهم عنها في الدنيا بأسمائها ومعانيها، لكن حقيقتها لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. الدنيا فيها نساء، تعرفون النساء وأنتم أولاد النساء، لا، والجنة فيها نساء، لكن نساء الجنة ما هي مثل نساء الدنيا، ما هي مثل نساء الدنيا. أنتم تأكلون وتشربون وتقضون حاجتكم بالبول والغاية، الجنة ليس فيها تأكلون تشربون ولا فيها تبول ولا تغوط. هذا مما يختلف فيه أمر الآخرة عن أمر الدنيا. الدنيا النار والعياذ بالله تحرق من دخلها ويموت على طول، أما النار في الآخرة والعياذ بالله فلا يموتون، تحترق أجسامهم ويعذبون لكن لا يموتون، لا يموت فيها ولا يحيى، لا يموت فيها ولا لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. كيف يعيشون في النار؟ هل الدنيا، هل النار في الدنيا يعيش فيها أحد؟ ما يعيش فيها أحد، لكن نار الآخرة والعياذ بالله يعيشون فيها ويخلدون فيها. هذا أمور الآخرة تختلف عن أمور الدنيا تمام. نعم. وكذلك علم وقت الساعة ونحو ذلك. كذلك متى تقوم الله أخبرنا أن الساعة ستقوم، والساعة هي نهاية الدنيا وبداية الآخرة، هذا لا بد منه، لكن متى الله أعلم، ما يعلمها ملك مرسل، لا يعلمها نبي مرسل ولا ملك مقرب، لا يعلم وقت قيام الساعة إلا الله، لأنه ليس لنا مصلحة من معرفة قيامها، وإنما المصلحة في أننا نعرف أنه لا بد من قيام الساعة فنعمل، نعمل نعمل لها. أما متى تقوم هذا ما لنا مصلحة منه، أخفاه الله عنا. نعم. وكذلك علم وقت الساعة ونحو ذلك، فهذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم، هذا من المغيبات التي لا يعلمها إلا الله، فهي من التأويل أي المآل التي لا يعلمها الخلق كلهم، لا الملائكة ولا الرسل ولا الأنبياء ولا غيرهم. نعم. وإن كنا نفهم معاني ما خوطبنا به. شوف فرق بين المعنى وبين الكيفية، أن تعرف معنى الخمر لكن ما تعرف كيفيتها في الجنة، تعرف معنى الأكل والشرب لكن ما تعرف معنى كيفيته في الجنة، هكذا. فأن تدرك معانيها ولكن ما تعرف حقائقها وكيفياتها. نعم. تعرف معنى الصفات ولكن لا تعرف كيفيتها، أن هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. وإن كنا نفهم معاني ما خوطبنا به ونفهم من الكلام ما قصد إفهامنا إياه. هذا رد على المفوضة يقولون ما نعرف معانيها. نعم. ونفهم من الكلام ما قصد إفهامنا إياه، كما قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أي نعم، لو كان القرآن فيه شيء ما نعرف معناه ما أمرنا الله بتدبره كله. أفلا يتدبرون القرآن، ما قال بعض القرآن، تدبرون القرآن، فدل على أن كل القرآن يمكن فهم معناه لمن تدبره، ولا كيف يكلفنا الله بشيء لا نعرف معناه. نعم. وقال الله تعالى: أفلم يتدبروا القول، يعني القرآن، القرآن لأنه قول الله وكلام الله سبحانه وتعالى، تدبرونه يعني يبحثون عن معناه وتفسيره. نعم. فأمر الله أو تقرأ القرآن للبركة ولا للتلاوة ولا للتجويد ولا لتحسين الصوت؟ ما تقرأه للتدبر والعمل، هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب، التدبر وهو التفقه في معانيه والعمل بذلك. أما التلاوة فهي وسيلة فقط. نعم. فأمر الله سبحانه بتدبر القرآن كله لا بتدبر بعضه. يقول بعض السلف أنزل الله القرآن ليعمل به، فاتخذوا تلاوته عملا، وقفوا عند التلاوة بس، أهمهم تحسين الصوت والتجويد والتنغيم، وأما المعنى لو تسأله ما يدري عن شيء. هكذا ما يجوز للمسلم، هذا لا بد أنه يتعلم تفسير القرآن ومعنى القرآن لأجل أن يعمل به، يتعلمه ويفهمه ويعمل به. لا بد من الأمور الثلاثة، لا بد من الأمور الثلاثة، تعلم افهم اعمل. ولهذا يقول كما يأتيكم قريبا إن شاء الله، يقول بعض السلف حدثنا الذين يعلمون القرآن عثمان بن عفان وقال ما كن وابن مسعود قال ما كنا نتعدى 10 آيات حتى نعرف معانيهن والعمل بهن، قال فتعلمنا العلم والعمل جميعا. نعم. فأمر الله سبحانه بتدبر القرآن كله لا بتدبر بعضه. نعم. وقال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات 10 آيات أو يحفظ القرآن سرد ولا يعرف معنى، لا يأخذ شيء فشيء. نعم. يروى عن عمر أنه أخذ سنين في حفظ سورة البقرة، هل عمر يعني عنده عجز في الحفظ؟ استطيع يحفظ القرآن بيوم مثلا أو شهر، لكن ما هو بس الحفظ، لازم التدبر والفهم. نعم. أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لا يتجاوزونها حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل، قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. تعلمنا القرآن يعني حفظناه، وتعلمنا معانيه وتفسيره وعملنا به، هذا هو المطلوب، هذا عمل الصحابة رضي الله عنهم، تعلمون القرآن ويحفظونه ويفهمون تفسيره، تعلمون تفسيره ويروونه عن بعضهم ويعملون به، لأن الثمرة هي العمل، وأما الحفظ وأما فهم المعنى هذه وسائل، وسائل للعمل. نعم. وقال مجاهد رحمه الله، مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس رضي الله عنه إمام المفسرين أحد كبار التابعين. نعم. وقال مجاهد رحمه الله عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله عنهما من فاتحته إلى خاتمته أقف عند كل آية، عند كل آية، شوف عند كل آية، ما قال عند بعض الآيات، ومنها الصفات، منها الأسماء والصفات، عند كل آية يدخل فيها آيات الأسماء والصفات. نعم. هذا رد على المفوضة. نعم. أقف عند كل آية وأسأله عنها. فقال الشعبي رحمه الله وأسأله عنها يعني عن معناها، يسأله عن معناها، ولو كان في القرآن شيء لا يفهم معناه ما سأل مجاهد ابن عباس عن القرآن كله، لقال سألته عن بعضه. نعم. وقال الشعبي رحمه الله ما ابتدع أحد بدعة إلا وفي كتاب الله بيانها. إيه نعم، ما ابتدع أحد بدعة في الدين إلا وفي كتاب الله ما يبطلها ويرد عليها، فدل على أن القرآن يفهم ويعرف. والله جل وعلا يقول ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، هدى للمتقين. كيف يكون هدى وهو ما يعرف معناه؟ ما يكون هدى إلا إذا كان يعرف معناه، ذلك الكتاب يعني القرآن هدى للمتقين، كله هدى، أما لو كان فيه شيء ما يعرف ما صار هدى. نعم. وقال مسروق رحمه الله: ما سئل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا وعلمه في القرآن، ولكن علمنا قصر عنه. أي نعم، أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم علمهم يقولونه من القرآن، أما المتأخرون فقصر فهمهم للقرآن، أما الصحابة فإنهم كما سمعتم ما يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا معانيهن والعمل بهن. نعم. وهذا باب واسع قد بسط في موضعه. وهذا الباب وهو أن القرآن كله يعرف معناه لمن تدبره باب واسع، وما نقل عن السلف فيه كثير. نعم. والغرض الآن هو الرد على المفوضة، الرد بهذه المنقولات على المفوضة اللي يقولون لا يعلم معناه أو تأويله إلا الله. نعم. والمقصود هنا التنبيه على أصول المقالات الفاسدة، مقالات أهل التخيل وأهل التأويل وأهل التجهيل، هذه مقالات فاسدة باطلة، الأول غرض غرض الشيخ رحمه الله. نعم. والمقصود هنا التنبيه على أصول المقالات الفاسدة. أما التفاصيل فيحتاج إلى وقت، يحتاج إلى كتب كثيرة تفصيل، لكن يكفي الإجمال في هذا. نعم. والمقصود هنا التنبيه على أصول المقالات الفاسدة التي أوجبت الضلالة في باب العلم والإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. أي نعم، المقالات هذه هي اللي أوجبت الضلال، مقالات هؤلاء وقواعدهم التي قعدوها وأمروا بالرجوع إليها هي التي أفسدت العقول وأفسدت الإيمان وعطلت العلم، لأن العلم في القرآن والسنة. ولهذا يقول ابن القيم: تدبر القرآن إن رمت الهدى. فالعلم تحت تدبر القرآن، العلم تحت تدبر القرآن. نعم. وأن من جعل الرسول غير عالم بمعنى القرآن الذي نزل إليه، ولا مفوضة اللي سبق أول الكلام أنهم يقولون الرسول ما يعلمها. نعم. وأن من جعل الرسول غير عالم بمعنى القرآن الذي نزل إليه ولا جبريل، جعله غير عالم بالسمعيات. السمعيات يعني المراد بالسمع، السمعيات ما يقابل العقليات. السمعيات هي الأدلة القرآنية، أدلة الوحي، السمع هو الوحي. نعم. جعله غير عالم بالسمعيات، ولم يجعل القرآن هدى ولا بيانا للناس. والله جل وعلا يقول هدى للمتقين في أول السورة، ويقول في وسط السورة هدى للناس عموما، هدى للمتقين هداية توفيق وقبول، وهدى للناس دلالة إرشاد، دلالة إرشاد وبيان. فالقرآن فيه الهدايتان، هداية الدلالة والإرشاد، وهذا لجميع الناس المؤمن والكافر، وهداية توفيق وقبول، وهذا إنما يكون للمؤمنين خاصة، هدى للمتقين. نعم. ثم هؤلاء ينكرون العقليات في هذا الباب بالكلية. أي نعم، حتى العقليات اللي يزعمون إن هي الأدلة ينكرونها أيضا. القرآن جاء بالعقليات، تدبرت القرآن وجدت أنه يستدل بالعقليات. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، انظروا ماذا، هذا دليل عقلي، أنك تنظر في هذه المخلوقات فتستدل بها على خالقها وأنه هو المستحق للعبادة. فالقرآن فيها أدلة عقلية، ما ألغى العقل القرآن، ما ألغى. أفلم يدبر القرآن، تدبر هو التعقل، ما يفهم القرآن بدون عقل. نعم. ثم هؤلاء ينكرون العقليات في هذا الباب بالكلية. نعم. فلا يجعلون عند الرسول في هذا الباب وهو باب الأسماء والصفات. نعم. فلا يجعلون عند الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته في باب معرفة الله عز وجل لا علوما عقلية ولا سمعية. يقولون ما يعلمها إلا الله، لا العقل ولا السمع يبين معناها، يعني جحدوا العقل، قالوا حتى العقل ما يدل على معنى آيات الصفات، ما يدل على معنى آيات الصفات، مع أن العقل يدل على الصفات، يدل على الصفات، فالخلق يدل على العلم، يدل على القدرة، لأن الذي لا يقدر ما يستطيع، الذي لا يعلم ما يستطيع يخلق هذه المخلوقات، هذا دليل عقل. هم أغلقوا الباب، قالوا الأسماء والصفات ما يدل عليها شيء، لا عقل ولا سمع، مفوضة إلى الله. نعم. وهم قد شاركوا الملاحدة في هذا، يعني المفوضة، الملاحدة الباطنية اللي يقولون إن القرآن ما هو على ظاهره، ما هو على ظاهره، له ظاهر له باطن، هذول يقولون ما هو على ظاهره، ما ظاهره إثبات الصفات والأمر ليس كذلك، ما هو على ظاهره. نعم. وهم قد شاركوا الملاحدة في هذا من وجوه متعددة، وهم مخطئون فيما نسبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى السلف من الجهل، من الجهل، يسموه تجهيل للرسول وتجهيل للسلف، إنهم ما يعرفون معانيها، واللي ما يعرف معناها أنه جاهل. نعم. كما أخطأ في ذلك أهل التحريف والتأويلات الفاسدة وسائر أصناف الملاحدة. نعم، شاركوا الملاحدة في هذا. نعم. ونحن نذكر من ألفاظ السلف. الآن انتهى من التقعيد، يبي ينتقل إلى ذكر نماذج من أقوال السلف لإثبات الأسماء والصفات. نعم، نقف عند هذا. نعم. قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل أهل الطوائف الثلاث التخييل والتأويل والتجهيل يعتبرون كفارا خارجون عن الملة أم فيهم تفصيل؟ سبق لكم غير مرة قلنا المتعمدون لمخالفة الحق هؤلاء كفار، أما المقلدون هؤلاء يضللون ولا يكفرون. فرق بين المقلد وبين غير المقلد، كذلك المتأول غير الذي يتعمد المخالفة فيعذر بتأويله، المتأول والمقلد لا يكفرون بل يقال إنهم ضلال، أما المتمرد اللي يعرف الحق وأبى ورفضه فهذا يكفر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كلنا نعلم أن الأنبياء كلهم مبعوثون بعقيدة واحدة، وأن ما ينقضها في شرع أحدهم ينقضها في شرع أي نبي آخر، فكيف يكون مجرد السجود لغير الله كفر ولم يكن كذلك في شريعة السجود لغير الله؟ الله يهديكم. السجود لآدم بأمر الله، الله أمر بهذا، الله أمرك أن تقبل الحجر وتستلمه، فأنت تفعل هذا عبادة لله ما هو للحجر، ولهذا يقول عمر رضي الله عنه إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبل. الله أمرك بهذا، تطيع الله، تعبد الله، ما تعبد الحجر. السجود لآدم ما هو عبادة لآدم، وإنما هو طاعة لله، لأن الله أمر بهذا. سجود يعقوب وأبوي يوسف وإخوته هذا ليس عبادة ليوسف، إنما هو تحية سلام، مثل السلام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لكن في شرعنا منع السجود مطلقا، لا للتحية ولا للعبادة إلا لله سبحانه، منع هذا، هم شرعهم جائز السجود للتحية، أما العبادة في جميع الأديان ما تجيز سجود العبادة لغير الله، وما سجدوا ليوسف سجود عبادة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر عن بعض السلف قولهم نمر الصفات بلا تغيير، فما المراد بهذه بلا تغيير؟ بلا تفسير. أي نعم، ألا كما جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أمروها كما جاءت من غير تفسير، يعني من غير تفسير الخلف اللي يؤولونها، يعني هم يسمون التأويل تفسير، وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر، من غير تفسير يعني كتفسير الخلف الذي هو التأويل عندهم، أما التفسير بمعنى معرفة معناها فهذا لا أحد ينكره، لا الإمام أحمد ولا غيره. فمعنى قوله من غير تفسير أي على نمط تفسير الخلف لها، من أنها يراد بها كذا وكذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما المقصود بمرجئة الفقهاء؟ علماء الكوفة اللي هم منهم الحنفية اللي يقولون أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب ولا يدخل فيه العمل، هذا لمرجئة الفقهاء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قال الإمام القرطبي رحمه الله في قوله تعالى ونقلبهم ذات اليمين، قال فظاهر كلام المفسرين أن التقليب من فعل الله، ويجوز أن يكون من ملك بأمر الله فيضاف إلى الله، هل قوله ويجوز إلى آخره يعد تأويلا للصفات؟ لا، ما تفسيره، لا لا بس. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، عملت أيدينا والسماء بنيناها، فإذا جاء ضمير الجمع فيحتمل أنه للمعظم نفسه ويحتمل أنه للجماعة، يحتمل أنه ضمير جماعة ويحتمل أنه ضمير واحد يقصد به التعظيم، فالآية تحتمل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ألا يدل قول الله سبحانه وتعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، ألا يدل على أن المراد بالتأويل ما تؤول إليه الأمور لأنهم ردوا علم ذلك إلى الله سبحانه؟ لا يا أخي، ردوا المتشابه إلى المحكم، ما ردوا علم المعنى إلى الله، ردوا المتشابه إلى المحكم، وقالوا كل من عند ربنا، المتشابه والمحكم كله من عند الله، يفسر بعضه بعضا، هذا معناه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، وإلا لو كان ردوه إلى الله وش معنى كل من عند ربنا؟ ما يصلح هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف نجمع بين القول بأن القرآن كله مفهوم للمخاطبين، وبين قول بعض العلماء الحروف المقطعة في بداية السور الله أعلم بمرادها، كيف يكون ذلك؟ الحروف ما هي بكلمات، حروف فقط، حروف فقط، حروف مقطعة، ما هي بكلمات لها معنى، الحرف ما له معنى حتى يضم إلى غيره، ولهذا يقول النحويون الكلام ثلاثة أنواع: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. الحرف وحده ما يفيد شيء، لما تركبه يصير كلمة يدل على شيء، هذا معنى الحروف المقطعة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل معنى رد الإمام مالك رحمه الله على من سئل عن الاستواء دليل على عدم جواز الإجابة على هذا السؤال في عصرنا الحاضر خاصة؟ الإمام مالك يا أخي ما أنكر السؤال عن الاستواء، أنكر السؤال عن الكيفية، لأن السائل يقول كيف استوى، السائل ما قال ما معنى استوى، قال كيف استوى، أخبرني عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، كيف استوى، أنت ما قرأت السؤال عشان تعرف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، تعريف توحيد الربوبية هو انفراد الله بالخلق. نعم. تعريف توحيد الربوبية. نعم. هو انفراد الله بالخلق. نعم. والملك والتدبير، هل هذا على سبيل الحصر أو على سبيل المثال فقط؟ هل هناك أحد يعني يخلق ويرزق غير الله؟ هذا يعني ذكر الخلق والتدبير هذا مثال، وإلا جميع أمور الربوبية كلها انفرد الله بها، الإحياء والإماتة والخلق والرزق وجميع الأمور كلها توحيد الربوبية، لكن ذكروا يذكرون الخلق والرزق من باب التمثيل فقط. نعم. وإلا أفعال الله كثيرة ما تحصى، أفعاله جل وعلا لا يحصيها إلا هو. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أسئلة كثيرة جدا تسأل عن موضوع واحد، وهو رأي فضيلتكم فيما نشر في إحدى الجرائد المحلية منسوبا لأحد المشائخ من كلام بأن الحجاب الذي هو تغطية الوجه إنما هو 10% من العالم، وأن الحمد لله أن أكثرهم 90 يغطون الرأس وأما الوجه فلا، ويجيز خروج النساء في القنوات الفضائية للدعوة، فما الرأي في هذا الكلام؟ هذا غلط. أول شيء إن الحق ما يعرف بالإحصائية، الله جل وعلا يقول وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، ما هو معرفة الحق بالكثرة، وإنما معرفة الحق باتباع الدليل ولو ما عليه إلا قليل، وما آمن معه إلا قليل وقليل من عبادي الشكور. فليس المسألة إحصائية ونقول إذا صار مع القول الثاني كثير فهو الحق، واللي معه عدد قليل هذا ما هو بحق، هذا كلام جاهل ما هو كلام عام أو كلام صاحب هوى مضلل. أما الحجاب دل عليه كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا مجال لهذا اللغط، هذا اللغط وهذا الكلام الذي يقال. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نحن مجموعة من رجال الأمن نتوجه بالسؤال لفضيلتكم، حيث قد وكل إلينا في هذه البلاد كشف خطط من يريد زعزعة الأمن أو الخروج عن طاعة ولي الأمر، وقد سمعنا فتاوى بعدم جواز ملاحقة هؤلاء وتتبعهم وقتالهم لأنهم مجاهدون وأنهم يريدون إخراج الكفار الذين يقاتلون المسلمين في البلاد الأخرى كالعراق، فما هو الرأي الصحيح في هذا وفقكم الله؟ أعانكم الله، أنتم في جهاد، أنتم في عملكم هذا في جهاد، لأنكم تريدون من ذلك منع أهل الباطل والحفظ على الأمن، على الأنفس والأعراض والأموال، فأنتم في جهاد أعانكم الله، ويكتب لكم أجر المجاهدين وفي طاعة لولي أمر المسلمين، فعملكم هذا عمل جليل جدا، فلا يكون عندكم شك. أما اللي يفتوا بأن هذا جهاد، منهم اللي يفتوا هذا؟ هل هم معتبرون أو من الرعاع والمجهولين؟ ما هم بعلماء ذولا؟ هل أحد من العلماء المعتبرين أفتى بأن هذا جهاد؟ أبدا، هذا من الكذب، هذا ليس جهادا، هذا معصية لله ولرسوله واستباحة لمحارم المسلمين وخروج عن طاعة ولي أمر المسلمين، كل هذه معاصي كبائر والعياذ بالله، أليس هذا من الجهاد؟ هذا نعم، هذا من في سبيل الشيطان أو في سبيل الله، لأن هذا معناه إضرار بالمسلمين. وأما إخراج الكفار، ما هو إليكم، إخراج الكفار عند ولي الأمر، هو اللي يعطيهم الأمان ويدخلهم لمصالح يحتاجون إليها ويطلعهم إذا انتهت مدتهم. والرسول يقول أخرجوا اليهود من جزيرة العرب، هذا خطاب لولاة الأمور، ولذلك لم يخرجهم إلا عمر رضي الله عنه، ما أخرجهم الناس. فاللي يخرج الكفار هو ولي الأمر، واللي يدخلهم هو ولي الأمر من صلاحيات ولي الأمر، وهم ما جوا إلا نحن جبناهم لمصالحنا، ما جوا غزاة، جاءوا مستدعون للقيام بأعمال، إما سفارات وإما شركات وإما، المسلمون جابوهم لمصالح، وقد أخذوا الأمان والعهد الدخول، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، رواه البخاري، وإن ريحها ليوجد من 70 سنة، هذا وعيد شديد. فاللي يفتي بأن هذا جهاد، هذا ليس بعالم، إما أنه عالم ضلال إن كان عنده علم، وإما أنه جاهل مركب لا يدري ما هو الجهاد في سبيل الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يوجد بعض الدورات، نعم، يوجد بعض الدورات في وقتنا الحاضر لحفظ القرآن الكريم في شهر تقريبا، وكذلك حفظ السنة في وقت قصير، ويوضع لها جوائز قيمة، فهل تنصحوننا بالالتحاق بمثل هذه؟ الحفظ طيب، لكن ما هو المقصود الحفظ، المقصود الفقه والفهم. أما أنك تحفظ البخاري ومسلم والأمهات وأنت ما تفهم معناها، إيش الفائدة؟ يا أخي يكفينا الكتاب اللي بره، يكفينا عنك. أما المقصود لو ما تحفظ إلا قليل مع الفقه هذا طيب، أما أنك تحفظ كثير ولا تفهم، يا أخي يكفينا الكتاب، الحمد لله، لا تكلف نفسك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تسأل فتقول أنها أصيبت بمرض السرطان في الأرحام، نعم، ثم أجريت لها عملية. فالحفظ إذا كان معه تدريس وفهم كثير، تدريس ومع حفظ هذا طيب، أما حفظ من غير تدريس من غير دراسة على العلماء هذا ما في فائدة. نعم. امرأة أصيبت بمرض السرطان في الأرحام، نعم، ثم أجريت لها عملية وتم استئصال هذا المرض ولله الحمد، وهي تعيش الآن في أحسن حال، لكن لم تخبر زوجها بأنه قد أجري لها هذه العملية، ولم تخبره بالمرض علما بأن الأطباء قد أخبروها بأنها لن تنجب في المستقبل، وقد أخبرت زوجها بأن لديها عذر يمنعها من الإنجاب، فرضي الزوج بذلك. سؤالها: هل لا بد من أن تخبر زوجها الآن بما حصل لها بالتفصيل وبما كان معها من مرض، أم يكفي الذي قالت له؟ تخبره بالحقيقة، وهي معذورة، تخبره بالحقيقة وهي معذورة، هذا من الصدق، من الصدق مع الزوج، وهي معذورة، ليس هذا باختيارها، شيء كتبه الله عليها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة طهرت من حيضها ثم تناولت حبوبا لمنع الحمل ثم عاودها الدم، وتقول إنه ليس بدم عادة، فماذا يلزمها حيال ذلك؟ وش اللي يدريها أنه ما هو بدم عادة؟ هي اللي لخبطت وهي اللي تلاعبت وصار الدم ينزل بغير انتظام، هو دم العادة ما في شك. نعم. لكنه ينزل بغير انتظام، دم عادة ينزل بغير انتظام لأنها لخبطته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: جدتي لا تستطيع الحركة إلا بمشقة كبيرة، فهي لا تستطيع أن تتوضأ. نعم. جدتي لا تستطيع الحركة إلا بمشقة كبيرة، فهي لا تستطيع أن تتوضأ كلما أرادت الصلاة، بل تتوضأ وتجمع بين الظهر والعصر، ثم تتوضأ وتجمع بين المغرب والعشاء، فهل فعلها صحيح؟ وإن لم يكن كذلك فما هو الحل؟ نعم، إذا كان يشق عليها الوضوء لكل صلاة تجمع بين الصلاتين، ما في بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: يبعد بيتي عن المقبرة تقريبا 200 متر، لكنه يطل عليها، فهل إذا نظرت إلى المقبرة من البيت أسلم على الأموات؟ وهل يجوز أن أسمح لنسائي في البيت أن ينظرن إلى المقبرة ويسلمن على الأموات؟ هذا شيء ما ورد، إنما السلام على الأموات في حالتين: في حالة الزيارة أو في حالة المرور، حالة المرور على المقابر. أما أنك تنظر إليها من بعيد وتسلم، هذا شيء ما ورد ولا أعرف الأصل. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونحن نذكر من ألفاظ السلف بأعيانها وألفاظ من نقل مذهبهم إلى غير ذلك من الوجوه، بحسب ما يحتمله هذا الموضع ما يعلم به مذهبهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله على آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما ذكر الشيخ رحمه الله في المقدمة القواعد التي يجب اتباعها في باب الأسماء والصفات، وذكر ضلال من خالف هذه القواعد، وذكر أن إثبات الأسماء والصفات هو ما عليه سلف هذه الأمة وما عليه أهل السنة والجماعة، فإثبات الأسماء والصفات دل عليه كتاب الله، ودلت عليه سنة رسول الله، ودل عليه إجماع السلف الصالح ومن سار على نهجهم من أهل السنة والجماعة على ذلك. وسيذكر في البقية الرسالة النصوص التي تدل على هذا، ونقل جملة من كلام أهل العلم والأئمة تدل على هذا الذي ذكره، وأن كلامهم يتوافق على وتيرة واحدة، لأنهم يثبتون ما جاء في الكتاب والسنة، فيصفون الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يتكلفون في ذلك كما تكلف المتنطعون، فلا يتكلفون محاولة معرفة كيفية هذه الأسماء والصفات، وإنما يثبتونها كما جاءت بلفظها ومعناها، وأما كيفيتها فلا يعلمها إلا الله، أن هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. الله جل وعلا يقول: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وكذلك لا يثبتون لله شيئا لم يثبته لنفسه ولم يثبته له رسوله، لا يثبتون، لا يتكلفون علم الكيفية ولا يتكلفون أن يثبتوا شيئا لم يثبته الله ولا رسوله. هذا هو المنهج السليم الواضح. وكانوا ينكرون على من يسأل عن الكيفية، كما يأتي في كلام ربيعة بن عبد الرحمن وكلام الإمام مالك، ينكرون على من يسأل عن الكيفية لأن هذا لا نعلمه، وينكرون على من يثبت شيئا لم يثبته الله ولا رسوله في حق الله سبحانه وتعالى، لأن بعض المتكلفين وبعض المبتدئين في طلب العلم يريدون أن يثبتوا أشياء ليس لها أصل في كتاب الله ولا في السنة، يريدون أن يثبتوا لله أسماء وصفات لم يرد فيه، يتكلفون في هذا، وهذا من قصور علمهم. وإلا الواجب أن يتوقفوا، ما لم يرد في الكتاب والسنة يجب السكوت عنه، ما سكت الله عنه وسكت عنه الرسول صلى الله عليه وسلم نسكت عنه، ولا نحدث عبارات من عندنا أو اصطلاحات من عندنا، أو نحاول كل ما قرأنا نصا أن نأخذ منه شيئا لم يأخذه السلف. بعض الإخوان بعض طلبة العلم المبتدئين كل ما قرأ آية أو حديثا يريد أن يأخذ منها شيئا ينسبه لله لم يقل به السلف الصالح، هذا خطر عظيم، لا يجوز هذا الأمر، ولا يجوز أن نعبر بعبارات لم يقولوها، نتبع عباراتهم، لأن هذا الباب خطير جدا، من خرج عن القاعدة ضلالا مبينا. فلا يجوز التكلف في هذه الأمور، لا طلب الكيفية ولا إحداث شيء أو عبارة ليست في القرآن ولا في السنة ولم يقل بها من هم أسبق منا وأعلم منا في هذا الباب. علينا أن نعبر بعباراتهم ولا نتعداها، لأنهم أفقه منا وأعلم منا وأقرب منا إلى عصور العلم والفقه، فنتأدب في هذا الباب، لأن هناك من جاء بعبارات جديدة فأخطأ في هذا وشوش على الناس في هذا. نعم. ونحن نذكر من ألفاظ السلف بأعيانها وألفاظ من نقل مذهبهم إلى غير ذلك من الوجوه بحسب ما يحتمله هذا الموضع. نذكرها بأعيانها، حتى المعنى ما نجيبها بالمعنى، نجيبها بالحرف، لأن هذا الباب مزالق خطير. نحن نأتي بعبارات السلف بحروفها وألفاظها، ما نغير منها شيء أو نحدث عبارات من عندنا بناء على فهمنا نحن. نعم. ألفاظ السلف بأعيانها وألفاظ من نقل مذهبهم. وألفاظ من نقل، يعني نعتمد على النقل، نعتمد على النقل، ما لأنك لما تنسب إلى أحد شيئا فلا بد أن تثبت هذه النسبة بالسند، بالسند المتصل الصحيح. لا يجوز لأحد أن ينسب إلى أحد شيئا لا سيما في هذا الباب إلا بسند ثابت صحيح ومرجع معتمد حتى تكون النسبة صحيحة ثابتة. هذا مما يوجب على طلبة العلم التحفظ في هذا الباب، غاية التحفظ. نعم. وألفاظ من نقل مذهبهم إلى غير ذلك من الوجوه بحسب ما يحتمله هذا الموضع، حسب ما تحتمله الفتوى، وإلا النقولات كثيرة. الشيخ عنده علم غزير في هذا الباب، لكنه ما يكتب إلا قدر الحاجة فقط، ولو أفاض في الكتابة استغرق مجلدات. نعم. بحسب ما يحتمله هذا الموضع ما يعلم به مذهبهم. أي نعم، المطلوب معرفة مذهبهم، وهذا يحصل ولو بعبارات قليلة. نعم. روى أبو بكر البيهقي في الأسماء والصفات. أبو بكر البيهقي إمام جليل من أئمة الحديث، له مصنفات عظيمة في الإسلام، مثل سنن البيهقي، مثل الأسماء والصفات، هذه رسالة مطبوعة، الشيخ نقل من هذه الرسالة. نعم. في الأسماء والصفات بإسناد صحيح، بإسناد صحيح عن الأوزاعي قال: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه. الإمام الأوزاعي إمام أهل الشام من الأئمة المشهورين في الدنيا، وهو في عصر التابعين، يعني يكون من أتباع التابعين من القرن الثالث، فنقل عن التابعين، والتابعي هو من لقي الصحابي وأخذ عنه العلم، هذا هو التابعي. التابعي هو الذي تتلمذ على الصحابة. نعم. كنا والتابعون متوافرون، يعني كثيرون، معاصر لهم هو. نعم. نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه. إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، كما أن الله أثبت ذلك لنفسه، الرحمن على العرش استوى في 7 مواضع من كتابه كلها بهذا اللفظ، استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، لفظ واحد ما تغير. فهم أخذوا من هذا إثبات أن الله فوق العرش، فوق، يعني استوى، الاستواء على الشيء معناه الفوقية عليه والعلو عليه والارتفاع عليه، استوى على العرش ارتفع، استوى على العرش على العرش، استوى على العرش أنه فوق العرش سبحانه وتعالى. نعم. ونؤمن بما وردت به السنة من الصفات، وكذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يحتج بها، لأنها وحي من الله عز وجل، والله جل وعلا يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. السنة وحي من الله، هي الوحي الثاني، وهي المصدر الثاني بعد القرآن، فما ثبت فيها من أسماء الله وصفاته فهو مثل ما ثبت في القرآن، نأخذ به. نعم. وقد حكى الأوزاعي وهو أحد الأئمة الأربعة في عصر تابع التابعين الذين هم مالك إمام أهل الحجاز، والأوزاعي إمام أهل الشام، والليث إمام أهل مصر، والليث بن سعد إمام أهل مصر. نعم. والثوري إمام أهل العراق، سفيان الثوري إمام أهل العراق، هؤلاء الأئمة الأربعة في عصر التابعين. نعم. حكى شهرة القول في زمن التابعين بالإيمان بأن الله تعالى فوق العرش وبصفاته السمعية. نعم، صفات الله السمعية، السمعية يعني التي وردت في القرآن والسنة، يسمونها السمع، يسمونها السمع في مقابل العقل، الثبوت لأحد أمرين: إما بالسمع وهو الوحي، وإما بالعقل. نعم. وإنما قال الأوزاعي هذا بعد ظهور مذهب جهم المنكر لكون الله فوق عرشه. الأوزاعي يقول: كنا والتابعون متوافرون، هذا يدل على أن هذا قول التابعين، ولم ينكره أحد منهم، وهو أن الله فوق العرش، لم ينكره أحد من التابعين. وإنما قال الأوزاعي رحمه الله هذه المقالة لما ظهرت مقالة الجهم بن صفوان، يعني لما ظهر قول الجعد بن درهم الذي تبعه الجهم، ولا الجهم متأخر لكن الجعد بن درهم متقدم عليه، نعم، ولكن نسبت المقالة إلى الجهم لأنه هو الذي أظهرها، هو الذي أظهرها، نعم. وإنما قال الأوزاعي هذا بعد ظهور مذهب جهم المنكر لكون الله فوق عرشه والنافي لصفاته. نعم، الجهمية مذهبهم نفي الأسماء والصفات عن الله جل وعلا، فهم المعطلة، هم أئمة المعطلة الذين ينفون عن الله أسماءه وصفاته تعالى الله عما يقولون، ولا يزالون إلى الآن على هذا المذهب الخبيث. واعتنق مذهبهم المعتزلة، المعتزلة أخذوا عنه، واعتنقه الإباضية أخذوا بهذا المذهب، اعتنقه الشيعة، الشيعة يقولون بهذا القول، الزيدية والجعفرية كلهم يقولون بهذا القول، وهو قول الجهمية نفي الأسماء والصفات، نعم. وإنما قال الأوزاعي هذا بعد ظهور مذهب جهم المنكر لكون الله فوق عرشه والنافي لصفاته، ليعرف الناس أن مذهب السلف كان يخالف هذا، أن ليعرف الناس أن مذهب السلف كان يخالف هذا، أن مذهب السلف يخالف مذهب الجهمية، يخالف مذهب الجهمية، فمعنى هذا أننا لا نلتفت لمذهب الجهمية، نعم. وروى أبو بكر الخلال، أبو بكر الخلال هذا من تلاميذ الإمام أحمد، وهو الإمام المشهور الذي جمع مسائل الإمام أحمد في مجموع كبير اسمه مسائل الخلال، جمع ما أفتى به الإمام أحمد، وجمع رسائله، وجمع ما صدر عن الإمام أحمد من فتاوى ومن رسائل ومن كلام، ولكن مع الأسف هذا المجموع ضاع ولا يوجد منه إلا قطع يسيرة، نعم، ولكن مضامينه ولله الحمد موجودة، مضامين هذا المجموع موجودة في مذهب الإمام أحمد وفي كتب الحنابلة، نعم. وروى أبو بكر الخلال في كتاب السنة عن الأوزاعي قال، يعني له الخلال له مؤلفات منها السنة، السنة يعني التوحيد، لأنهم يسمون في ذاك الوقت يسمون كتب التوحيد بكتب السنة، يسمونها كتب الإيمان ويسمونها كتب التوحيد، المعنى واحد، نعم. عن الأوزاعي قال سئل مكحول والزهري عن تفسير الأحاديث فقال أمروها كما جاءت، ومكحول والزهري من أئمة التابعين، نعم، عن تفسير الأحاديث فقال أمروها كما جاءت، أمروها كما جاءت من غير تحريف ومن غير تكييف، نعم. وروى أيضا عن الوليد بن مسلم قال سألت مالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد والأوزاعي، هؤلاء الأئمة الأربعة في عهد التابعين، نعم، عن الأخبار التي سألهم كلهم، كل هؤلاء الأئمة الأربعة، نعم، عن الأخبار التي جاءت في الصفات فقالوا أمروها كما جاءت، وفي أمروها كما جاءت، كما جاءت بمعناها ومدلولها وألفاظها من غير تحريف وتفسير باطل تأويل ومن غير تكييف وتمثيل، بل تمر كما جاءت عن الله ورسوله، ما نستشكل منها شيئا أو نتوقف منها عند شيء، نعم. وفي رواية قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف، كما جاءت، شوف كما جاءت، يعني لا تغير بلفظها شيء أو ترويها بالمعنى أبدا، اضبطها بلفظها، لأن الباب باب خطير، أدنى زلة منه تفضي إلى الضلال، فهذا يدل على العناية بألفاظ السلف وتعبيرات السلف، فكيف بالنصوص في كتاب الله وسنة رسوله، هي أولى، أنها لا يغير من ألفاظها شيء، نعم. وفي رواية قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف. بلا كيف يعني بلا سؤال عن كيفية الأسماء والصفات، لأنها لا يعلمها إلا الله جل وعلا. وقد علمتم غير مرة أن المعنى يعلمه العلماء، وأما الكيفية فلا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. وقولهم رضي الله عنهم أمروها كما جاءت، هذا شرح من الشيخ رحمه الله لهذه العبارة. نعم. وقولهم رضي الله عنهم أمروها كما جاءت رد على المعطلة الذين يغيرون في ألفاظها ومعانيها، ورد على المشبهة أيضا. نعم. وقولهم بلا كيف رد على الممثلة، أمروها كما جاءت هذا رد على المعطلة، وقولهم بلا كيف رد على الممثلة. نعم. والزهري ومكحول هما أعلم التابعين في زمانهم. نعم، من أئمة التابعين. نعم. والأربعة الباقون أئمة الزهري محمد بن شهاب الزهري الإمام الجليل في علم الحديث نعم. والأربعة الباقون أئمة الدنيا في عصر تابع التابعين. نعم. ومن طبقتهم حماد بن زيد. الأربعة الباقون اللي هم مالك ومن ذكر معه الأوزاعي والليث بن سعد سفيان الثوري من أتباع التابعين، وهم أئمة الدنيا في وقتهم. وفي طبقتهم أيضا حماد بن زيد وحماد بن سلمة الحمادان المشهوران. نعم. ومن طبقتهم حماد بن زيد وحماد بن سلمة وأمثالهما. نعم. وروى أبو القاسم الأزجي بإسناده. نعم. عن مطرف بن عبد الله قال سمعت مالك بن أنس إذا ذكر عنده من يدفع أحاديث الصفات يقول قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله سن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد، عمر بن عبد العزيز ابن مروان الأموي، تولى الخلافة بعد عمه سليمان بن عبد الملك، وكان من المجددين، كان إماما من المجددين وعالما، وكان عادلا يشبه جده عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب جده لأمه، فهو يشبه جده لأمه عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عدله وعلمه وورعه وتقواه، حتى ألحقه بعض العلماء بالخلفاء الراشدين. نعم. سمعت مالك بن أنس إذا ذكر عنده من يدفع أحاديث الصفات يقول قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سننا، الأخذ بها تصديق لكتاب الله، واستكمال لطاعة الله، وقوة على دين الله، ليس لأحد من خلق الله تغييرها، ولا النظر في شيء خالفها، من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين والله الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. هذه من عبارات عمر بن عبد العزيز رحمه الله، يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم سن سننا، وسن الخلفاء من بعده سننا، يجب الأخذ بها وترك ما خالفها. وهذا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، ومن حاد عن منهجهم دخل في قوله تعالى، دخل في هذه الآية إن الذين يكفرون بالله ورسله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. فالذي يحيد عن منهج وسبيل المؤمنين يكون من أهل جهنم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، هذا لا شك مشاقة الرسول أن تكون في شق والرسول في شق آخر، ويتبع غير سبيل المؤمنين. أخذوا من هذه الآية حجية الإجماع، أخذوا من هذه الآية حجية الإجماع، وأنه حجة، وأن من خالفه ضل ويتبع غير سبيل المؤمنين. نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والذين تكلموا في الأسماء والصفات خالفوا شاق الرسول صلى الله عليه وسلم، وخالفوا ما عليه المسلمون والمؤمنون، تبعوا غير سبيل المؤمنين، لأن سبيل المؤمنين اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا سبيل المؤمنين، فمن خالف ذلك فهو من أهل النار. نعم. وروى الخلال في إسناد كلهم أئمة ثقات عن سفيان بن عيينة قال سئل ربيعة، هذا السفيان الثاني، لأن السفيانان سفيان الثوري وسفيان بن عيينة، ومن أئمة المحدثين. نعم. عن سفيان بن عيينة قال سئل ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ المبين وعلينا التصديق. هذا ربيعة ابن أبي عبد الرحمن شيخ الإمام مالك، شيخ الإمام مالك، هذه مقالته في الأسماء والصفات، أنها يجب الإيمان بها. أعد العبارة. الاستواء غير مجهول. الاستواء غير مجهول، يعني معروف المعنى، وأنه العلو والارتفاع والفوقية، معناه معلوم، هذا من اللغة العربية، تقول استوى على كذا يعني ارتفع عليه. فالاستواء على الشيء على، إذا جاء بعلى فمعناه الارتفاع عليه، استوى على السطح، على الدابة، على ارتفع عليه، لتستووا على ظهوره، وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره. إيش معنى تستووا على ظهوره؟ ترتفعوا على ظهوره. استوى على سوقه الزرع، يعني استوى على سوقه. ما معنى استوى على سوقه؟ يعني إن السنبل استوى فوق القصب على سوقه، جمع ساق. فإذا جاء الاستواء بعلى فمعناه العلو والارتفاع، وإذا جاء بإلى استوى إلى كذا فمعناه القصد، قصد إليه استوى إلى. وإذا جاء معدا بنفسه استوى بلغ أشده واستوى لازم، ما هم معدا بحرف، فمعناه التمام والكمال، لما بلغ أشده واستوى أي تكامل عقله ونموه، معناه الكمال استوى. وإذا عدي بالواو فمعناه المساواة، تقول استوى الماء والخشبة، يعني تساوى الماء، سطح الماء مع الخشبة. هذه معاني الاستواء، هذه معاني الاستواء وموارد الاستواء في اللغة العربية. إما أن يعد بعلى، يعني إما أن يعد وإما أن لا يعد. إذا عدي فإما أن يعد بعلى أو بإلى، بعلى معناه الارتفاع، معناه الارتفاع، بإلى معناه القصد إلى الشيء. إذا لم يعد كان لازما فإنه معناه التمام والكمال، بلغ أشده واستوى. إذا عدي بالواو استوى الشيء، استوى كذا، استوى كذا وكذا، معناه المساواة، استوى الماء والخشبة مثلا. يجب أن نعرف هذه الأمور. والاستواء جاء بأي شيء؟ الاستواء في حق الله جاء بأي شيء؟ معدا بإيش؟ بعلى، في كل الآيات في كل الآيات معدا بعلى، فمعناه العلو والارتفاع. نعم. الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. أما كيفية الاستواء، كيف يستوي على العرش؟ الله أعلم بذلك، ما هو مثل استواء المخلوق على المخلوق، وإنما هو استواء يليق بجلال الله، ولا يعلم هذا إلا الله سبحانه وتعالى. نعم، هذه قاعدة في جميع الصفات. نعم. ومن الله الرسالة، من الله الرسالة أن يرسل الرسل لهداية الخلق، وقد أرسل الرسل سبحانه وتعالى. نعم. وعلى الرسول البلاغ المبين، وعلى الرسول أن يبلغ الأمة التي أرسل إليها، وقد بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم، إن عليك إلا البلاغ، إن عليك إلا البلاغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. الرسول بلغ عليه الصلاة والسلام. ما واجبنا نحن؟ القبول، واجبنا القبول، أن نقبل ما بلغنا الرسول صلى الله عليه وسلم. على الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا القبول. نعم. ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ المبين، وعلينا التصديق. وما على الرسول إلا البلاغ. نعم. وعلينا التصديق، وهذا الكلام مروي عن مالك بن أنس، تلميذ ربيعة، هذا كما أنه مروي عن ربيعة، روي أيضا عن تلميذه مالك بن أنس رحمه الله، لما جاءه السائل كما يأتي وسأله عن الاستواء. نعم. مروي عن مالك بن أنس تلميذ ربيعة بن أبي عبد الرحمن من غير وجه، يعني من طرق متعددة. نعم. ومنها ما رواه أبو الشيخ الأصبهاني وأبو بكر البيهقي عن يحيى بن أبي يحيى قال: كنا عند مالك بن أنس فجاء رجل فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرحضاء. نعم، لأن السؤال هذا إساءة أدب مع الله سبحانه وتعالى، كيف استوى؟ السؤال عن الكيفية هذا باطل، لا يجوز لنا أن نسأل عن الكيفية، ولا أحد يعلم الكيفية، السؤال هذا تنطع. ولهذا خجل الإمام مالك رحمه الله من هذا السؤال حتى علته الرحضاء، يعني العرق، خوفا من الله سبحانه وتعالى، لأن هذا سؤال قبيح في حق الله جل وعلا. نعم. فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرحضاء، ثم قال: الاستواء غير مجهول. الاستواء من ناحية المعنى غير مجهول، معناه الارتفاع والعلو والفوقية، وهو ما بيسأل عن معنى الاستواء، يسأل عن الكيفية، الرجل يسأل عن الكيفية أو يسأل عن المعنى. نعم. الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. غير معقول، ما نعرف الكيفية، هذا سؤال عن شيء لا يمكن معرفته. نعم. والإيمان به واجب. الإيمان بالاستواء واجب، الإيمان بالاستواء واجب، والسؤال عنه يعني عن الكيفية، السؤال عن الكيفية هذا بدعة، أما السؤال عن المعنى فلا بأس، تقول ما معنى استواء، لا بأس أنك تسأل عن معنى الاستواء ويفسر لك، أما أن تسأل عن الكيفية فهذا سؤال باطل، لأنه لا يمكن الإجابة عنه، ولم نكلف البحث عنه. نعم. والسؤال عنه بدعة. بدعة، لأنه ليس من هدي السنة أن نسأل عن الكيفية، ولا جاء في كتاب الله، ولا في سنة رسول الله، ولا في كلام أهل العلم، ما جاء البحث في الكيفية أبدا، فهو بدعة، والبدعة ما لم يكن له دليل من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو البدعة. نعم. وما أراك إلا مبتدعا، وأمر به أن يخرج. وما أراك يعني ما أظنك إلا مبتدعا، لأن هذا السؤال يدل على أنه مبتدع، فأمر به فطرد من حلقته، وهكذا ينبغي، هكذا ينبغي أن هؤلاء المتنطعين الذين يتكلفون مثل هذه الأسئلة أن يعاقبوا وأن يزجروا ويعزروا، وطرده إياه من باب التعزير، من باب التعزير والردع لغيره أن يسألوا مثل هذا السؤال. فلو أن هذا يتخذ مع المتنطعين والمتكلفين لكف كثير منهم عن الكلام. نعم. فقول ربيعة ومالك الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب موافق لقول الباقين أمروها كما جاءت بلا كيف. أمروها كما جاءت، كما جاءت، هذا معنى الاستواء معلوم، أمروها على معناها، على معناها من غير تحريف أو تأويل، تمر على معناها. والكيف غير معروف، أمروها كما جاءت بلا كيف. فقولهم أمروها كما جاءت رد على المعطلة، لأن المعطلة لا يمرونها كما جاءت بل يحرفونها ويؤولونها. وقولهم بلا كيف رد على المكيفة والممثلة. نعم، هذه قاعدة. نعم. فإنما نفوا علم الكيفية ولم ينفوا حقيقة الصفة. لم ينفوا الصفة ومعنى الصفة، وإنما نفوا الكيفية، نفوا علم الكيفية ومعرفة الكيفية، لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يحيطون به علما سبحانه وتعالى، لا يعلم عظمة الله إلا هو سبحانه وتعالى. نعم. فإنما نفوا علم الكيفية ولم ينفوا حقيقة الصفة، ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه. هذا رد على المفوضة، رد على المفوضة أهل التجهيل الذين مروا، أهل التجهيل اللي يقولون إن الرسول بل الرسل والمسلمون والعلماء ما يعرفون معنى الأسماء والصفات، وإنما يرددون ألفاظا لا يفهمون معناها. هذا تجهيل، تجهيل للرسل وأتباعهم. نعم. ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه على ما يليق بالله لما قالوا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. الاستواء غير مجهول المعنى بل هو معروف المعنى. نعم. ولما قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف، فإن الاستواء حينئذ لا يكون معلوما بل مجهول بمنزلة حروف المعجم. نعم، بمنزلة الحروف المقطعة مثل ألف باء تاء جيم، ما لها معنى إلا إذا ركبت، إذا ركبت في كلمات أو في جمل صار لها معنى، أما إذا فككت الحروف ما يصير لها معنى. وش معنى الباء؟ وش معنى التاء؟ ما لها معنى حتى تركب. هذه حروف المعجم اللي هي 28 حرف، 28 حرف أولها الألف وآخرها الياء، هذه إذا نثرت كل حرف الحالة ما صار له معنى. نعم. وأيضا فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يفهم عن اللفظ معنى. وإن هذا أيضا يفهم من كلامه، أنه ما يحتاج إلى نفي الكيفية إلا في الشيء الذي علم معناه لكن لا تعلم كيفيته. أما لو كان الأمران مجهولان ما قالوا الاستواء غير مجهول، نقول غير مجهول، لقالوا الاستواء وكيفيته مجهول، ما قالوا هذا، فرقوا، قالوا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، فرقوا بينهما. نعم. يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات. نعم. وأيضا فإن من ينفي الصفات الجزئية أو الصفات مطلقا، لأن نفاة الصفات على قسمين، منهم من ينفي بعض الصفات كالأشاعرة ينفون بعض الصفات ويثبتون بعضها، أو الذين ينفون الصفات كل الصفات كالمعتزلة ينفون كل الصفات، أو الذين ينفون الأسماء والصفات كالجهمية، هؤلاء كلهم المعطلة بفرقهم الثلاث كلهم معطلة، فالجهمية معطلة والمعتزلة معطلة والأشاعرة معطلة. نعم. وأيضا فإن من ينفي الصفات الجزئية أو الصفات مطلقا لا يحتاج إلى أن يقول بلا كيف، فمن قال إن الله ليس على العرش لا يحتاج أن يقول بلا كيف. إيه نعم، فلو كان مثل ما سبق أنهم كونهم فرقوا في العبارة، فقالوا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، هذا دليل على أنهم يعرفون المعنى وإنما يجهلون الكيفية. نعم، فنحن نفوض الكيفية فقط ولا نفوض المعنى، أما أهل الضلال فيفوضون الأمرين المعنى والكيفية. نعم، فلو كان مذهب السلف نفي الصفات في نفس الأمر لما قالوا بلا كيف. أي نعم، كانوا يقولون كل الصفات منفية، ما يفرقون بين المعنى والكيفية، يقولون كلها مجهولة. نعم، وأيضا فقولهم أمروها كما جاءت يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه. أما لو لم تبق دلالتها على ما هي عليه لم تمر كما جاءت. أمروها كما جاءت يعني لفظا ومعنى، أما إمرار اللفظ بدون المعنى فهذا ليس إمرارا لها وإنما هو تفويض. نعم، وأيضا فقولهم أمروها كما جاءت يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه، فإنها جاءت ألفاظ دالة على معاني نعم، لابد الألفاظ لابد أن تدل على معاني، إذا لم تدل على معاني وش تصير؟ تصير كلام أعجمي رطانة ما نفهمها، لابد أن الكلام له معنى، لابد. نعم، ما هنا كلام ما له معنى إلا كلام المجانين، هم اللي ما يتكلمون يهدون بشيء ما له معنى. نعم، فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن يقال أمروا لفظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد كما تقوله المفوضة، وهذا ما قاله علماء الأمة، إنما قاله المفوضة وهم طائفة يسيرة من المعطلة الذين عطلوا المعنى، عطلوا أولا ثم فوضوا ثانيا. نعم، أو قالوا أمروا لفظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقة. وما قال هذا أحد من علماء أهل السنة أبدا، ما قالوا أمروا لفظها مع اعتقاد عدم معرفة معناها، ما قالوا هذا. نعم، وحينئذ تكون قد أمرت كما جاءت ولا يقال حينئذ بلا كيف. وأيضا ما يقال بلا كيف إلا لما هو معروف المعنى. نعم، ولا يقال حينئذ بلا كيف إذ نفي الكيف عما ليس بثابت لغو من القول. نعم، وروى الأثرم في السنة وأبو عبد الله ابن بطة في الإبانة، من تلاميذ الإمام أحمد له كتاب السنة. نعم، وأبو عبد الله ابن بطة في الإبانة والحنابلة، ابن بطة هذا من الحنابلة وكتابه مطبوع. نعم، وأبو عمرو الطلمنكي. نعم، وغيرهم بإسناد صحيح عن عبد العزيز ابن عبد الله ابن أبي سلمة الماجشون، وهو أحد أئمة المدينة الثلاث الذين هم مالك بن أنس وابن الماجشون وابن أبي ذئب. هؤلاء علماء المدينة النبوية في عصر واحد، الإمام مالك والإمام عبد العزيز بن سلمة أو بن أبي سلمة الماجشون وابن أبي ذئب ابن أبي ذئب، هؤلاء علماء المدينة وكانوا متعاصرين في وقت مالك أتباع التابعين. نعم، وقد سئل عما جحدت به الجهمية، هذا كلام ابن الماجشون عبد العزيز وابن أبي سلمة الماجشون، يلقبونه بالماجشون، هذا لقب له. نعم، أما بعد، الظاهر أن الماجشون معناه الأحمر، أحمر اللون. نعم، أما بعد، نعم، فقد فهمت ما سألت فيما تتابعت فيه الجهمية ومن خلفها خلفها ومن خلفها من صفة الرب العظيم الذي فاقت عظمته الوصف والتدبر، وكلت الألسن عن تفسير صفته، وانحصرت العقول عن تفسير صفته، يعني عن بيان كيفية الصفة. التفسير يراد به الكيفية وليس المعنى تفسير له بيان المعنى، هذا معروف، إنما الكيفية. نعم. وانحصرت العقول دون وهذا معنى ما جاء عن الإمام أحمد: أمرها كما جاءت من غير تفسير، يعني من غير سؤال عن الكيفية، أما المعنى فهو معروف. نعم. وانحصرت العقول دون معرفة قدرته، وردت عظمته العقول فلم تجد مساغا، فرجعت خاسئة وهي حسيرة. نعم، العقول لا تدرك كيفية الأسماء والصفات، ولا تدرك الأمور الغيبية. الأمور الغيبية ما تعرف بالعقول، كل الأمور الغيبية، وأعظمها الرب سبحانه وتعالى وأسماؤه وصفاته. ولهذا قال جل وعلا: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، لا يحيطون به علما. فالعقول لا تدرك المغيبات التي أعظمها أسماء الرب وصفاته سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في أول سورة البقرة: الذين يؤمنون بالغيب، ذلك الكتاب لا ريب هدى للمتقين. من هم؟ الذين يؤمنون بالغيب. أما اللي ما يؤمن بالغيب هذا كافر، اللي يجحد اللي ما يشاهده ولا اللي ما يراه ولا يشوفه، هذا ما هو صحيح. فينكرون عذاب القبر، وينكرون البعث والنشور، وينكرون الجنة والنار، لأن عقولهم ما تدركها. هذا إلحاد والعياذ بالله. أمور الغيب يجب الإيمان بها ولا يعتمد فيها على العقل، وإنما يعتمد فيها على النقل، على النقل، على الخبر الصحيح. فما أخبر الله به أو أخبرت الرسل عنه من الأمور المستقبلة والأمور الماضية التي لم نراها ولم ندركها أو لا ندركها في المستقبل، هذه من أمور الغيب. نؤمن بما ثبت ونعتمد على النقل والدليل ولا نتكلف أكثر من ذلك. نعم. وإنما أمروا بالنظر والتفكير فيما خلق بالتقدير. أمروا بالنظر والتفكير في المخلوقات ليستدلوا بها على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. أمرنا بالتفكر، أولم يتفكروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. الواجب عليك أنك تدير نظرك وفكرك في المخلوقات، تباينها واختلافها وصفاتها، تفكر في هذا، ما تصير مثل البهيمة ما همها إلا الرعي والشرب فقط، لأنها لم تكلف، خلقت لمهمة وأدت مهمتها. أما أنت مطلوب منك التفكر في مخلوقات الله والتأمل في الكون. الكون هذا أوجد نفسه أو أوجده غير الله سبحانه وتعالى؟ هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون. الكون هذا مخلوق بلا شك، بدليل أنه يحدث بعد أن لم يكن، يوجد أشياء ما كانت موجودة، فهو مخلوق. الكون مخلوق، كل مخلوق لا بد له من خالق. قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. كل مخلوق لا بد له من خالق. فإذا تفكرت في هذه المخلوقات وانتظامها وكثرتها وتنوعها، دلك هذا على عظمة الخالق وعلى أنه سبحانه قادر على كل شيء. هذا من آثار قدرته سبحانه، على كل شيء قدير. ودلك على علم الله، لأنه لا يمكن أن يخلق وهو لا يعلم، فلا يخلق إلا من يعلم. ودلك على صفات الله سبحانه وتعالى، على حكمة الله وعلى قوة الله وعزة الله ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ألا يعلم، شوف، ألا يعلم من خلق، يعني خلق هذه الأشياء بغير علم. أنت لو جيت عند مكينة مركبة من مسامير وأجهزة وتتحرك وتنتج، ألا تستدل به على دقة فهم هذا الصانع الذي ركبها وأدركها؟ أنت بتقول كيف أنهم أدركوا هذا، كيف وصلوا إلى هذا؟ هذا في جزئية من الكون، فكيف لا تعتبر بالسماوات والأرض والأفلاك والنجوم والبحار والأشجار والحيوانات كيف لا تستدل بهذا على قدرة الخالق وعظمته وعظيم سلطانه سبحانه وتعالى؟ الواجب أن نتفكر في المخلوقات ولا نتفكر في الله عز وجل وفي أسمائه وصفاته، لأننا لا ندرك هذا. نعم. وإنما يقال كيف لمن لم يكن مرة ثم كان، فأما لما يسأل عن كيفية المخلوقات، عن كيفية المخلوقات، كيف تكون هذا الشيء، كيف تجمع، كيف تركب، أما الخالق سبحانه فلا يسأل عن كيفيته. نعم. فأما الذي لا يحول ولا يزول ولم يزل وليس له مثل بدء وليس له مثل، نعم، فإنه لا يعلم كيف هو إلا هو. نعم. أما الخالق سبحانه فلا يمكن معرفة كيفيته، وإنما تعرف كيفية المخلوق، لأن المخلوق تحيط به. إذا أردت استقصاء المعلومات عن أي جزئية عرفتها، أما الخالق سبحانه فلا يمكن أبدا أن تحيط به عز وجل، بل هناك مخلوقات لا تحيط بها كما يأتي. مثلا الذرة، الذرة لها سمع ولها بصر، لها سمع ولها بصر، تسمع وتبصر. أنت تشوف سمعها، تشوف بصرها، تشوف حواسها، ما تشوف. إذا كان هذا لا يعرف في المخلوق فكيف يعرف في الخالق سبحانه وتعالى؟ نعم. وكيف يعرف قدر من لم يبدأ ومن لا يموت ولا يبلى؟ الله جل وعلا ليس له بداية وليس له نهاية، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر ليس بعدك شيء. الله جل وعلا ليس له بداية ولا نهاية، المخلوق له بداية وله نهاية، كل المخلوقات. نعم. وكيف يكون لصفة شيء منه حد أو منتهى، يعرفه عارف أو يحد قدرته واصف؟ كل هذا من كلام ابن الماجشون. نعم. على أنه الحق المبين، لا حق أحق منه ولا شيء أبين منه. الحق المبين، الله جل وعلا أبين شيء بآياته ومخلوقاته، هو بين سبحانه وتعالى، بين بمعنى أنه هو الخالق، وبين بأنه هو العليم القدير. كل هذا يظهر من مخلوقاته، تثبت المخلوقات تستفيد منها أسماء الله وصفاته، فكيف بالوحي المنزل من عند الله عز وجل؟ نعم. والدليل على عجز العقول عن تحقيق صفته عجزها عن تحقيق صفة أصغر خلقه. الذرة، الذرة اللي هي النملة الصغيرة، هي تسمع وتبصر، لكن أنت تعرف كيف تسمع وكيف تبصر؟ ما تدري، حواسها ما تشوفها ولا تدري عنها. هي تسمع وتبصر وتشم، ما أنا أشد من حساسية الذر ولا لا؟ أنا أشد من حساسية الذر. الحين لو تجيب مثلا الحمه، وهذا شيء شاهدناه سبحان الله، أو تجيب شيء فيه دهن وتعلقه بحبل في خشبة في السقف، تبي علشان ما يجي الذر يروح مع الجدار، يرقى مع الجدار ويجي مع الخشبة ويحول مع الحبل، لما يصل لا الشيء اللي يريده. كيف عرف هذا؟ كيف شم هذا؟ كيف رآه؟ كيف فكر أنه ما له طريق إلا كذا؟ هذا مخلوق صغير في حواس أنت ما تشوفها، أنت تشوف إذانه ولا تشوف عيونها ولا تشوف شيء. أنت إذا لم تدرك الأشياء اللي في المخلوق أصغر شيء، فكيف تدرك هذا في الخالق سبحانه وتعالى؟ والدليل على عجز العقول عن تحقيق صفته عجزها عن تحقيق صفة أصغر خلقه، لا تكاد تراه صغرا يحول ويزول ولا يرى له سمع ولا بصر لما يتقلب به ويحتال من عقله أعضل بك وأخفى عليك مما ظهر من سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين وخالق العالمين وسيد السادة وربهم وربهم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. اعرف رحمك الله. نقف عند هذا. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، المبتدعة يحتجون علينا بتأويلات ترد في كتاب الأسماء والصفات للبيهقي وينتسبون إلى هذا الكتاب، فما هو الجواب عليهم؟ شوفوا يا أخوان، الخطأ ما هو مقبول من أحد، لا البيهقي ولا غيره. البيهقي يخطئ ما في شك، ودخل عليه شيء من التأويلات، لكن عنده علم غزير، عنده علم غزير وعنده، لكن كون عندي شيء من الأخطاء هذا لا يلغي علميته وشخصيته وإمامته رحمه الله. الخطأ لا يقبل من أحد أبدا، والإنسان يخطئ ويصيب، كل إنسان إلا الرسل عليهم الصلاة والسلام يخطئون ويصيبون إلى شك، لكن كفاه فخرا ومكانة ما أعطاه الله من العلم والمصنفات العظيمة التي خلفها لنا، فنحن نأخذ الصواب ونترك الخطأ، مع أن الخطأ اللي وقع فيه يسير ولله الحمد، يسير ما يؤثر على علميته وعلى شخصيته وعلى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قرأ القارئ عبارة شيخ الإسلام هكذا، وأيضا فإن من ينفي الصفات الجزئية أو الصفات مطلقا، وفي بعض النسخ وأيضا فإن من ينفي الصفات الخبرية أو ينفي الصفات مطلقة، فهل الصحيح الجزئية أو الخبرية؟ صحيح الخبرية. لا، صحيح الخبرية، وفي من ينفي بعض الصفات، لكن العبارة الخبرية هذه أصح ما في شك، لأن بعضهم ينفي الصفات الخبرية التي دل عليها الكتاب والسنة ويثبت الصفات العقلية بزعمهم. نعم. أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 491-9-8-5، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.